ما علاج ظاهرة الفتور او الضعف الايماني لدى بعض الدعاة؟ هذا في الحقيقة يعود الى شيء سبق ان اشرت اليه، وهو علة العلل في هذا العصر في كثير من الدعاة، الا وهو عدم الاخلاص في الدعوة. هناك ظاهرة تلفت نظر المفكر الذي يحاول أن يتعرف على ما يصيب المسلمين من أدواء، وأن يقدم في حدود ما يعلم وما عنده من علم من الدواء. الظاهرة هي أن كلمة الدعوة أصبحت اليوم مهنة، وأصبحت يتبناها كل من يشعر بنفسه شيئا من العلم، وهو ليس كما يقال في الغير ولا في النفير في العلم، وذلك كما ترون من زاوية أخرى أن كلمة السلفية الآن أصبحت متبناتا من كثير من المسلمين الذين قد يكون بعضهم على الأقل كان يظهر عداءه الشديد لهذه الدعوة. فلما انتشرت هذه الدعوة وأخذت يعني مكانها اللائق بها في العالم الإسلامي، فأخذ أكثر الناس من الدعاة ولو لم يكونوا لهم أي صلة بالدعوة السلفية الصحيحة يدعون السلفية. فمن هنا يدخل في هذا المنهج العلمي السلفي من ليس له صلة مطلقا بهذا المنهج. ولذلك فأنا أعتقد أن السبب هو فقدان الإخلاص في الدعوة، لأني أعتقد كما أشرت آنفا لعله في السؤال الأول أن الداعي حقا يجب أن يكون وثيق الصلة ومستمر الصلة بالعلماء أمواتا وأحياء، ذلك لكي ينمي في نفسه الفقه والفهم للعلم وأسلوب الدعوة إلى هذا العلم الصحيح. وهذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة وإلى صبر على الدعوة، وهذا لا يستطيعه في الواقع إلا من كان مخلصا لله عز وجل كل الإخلاص. فانصراف بعض من ينتمون إلى الدعوة عن القيام بحقها وبواجبها فهو دليل على أنهم لم يكونوا مخلصين في الدعوة، وإلا لماذا هذا التأخر في ذلك والانصراف عن مقتضيات الدعوة ولوازمها؟ هذا باعتقادي هو سبب ما جاء في هذا السؤال، وباختصار هو عدم الإخلاص، وهذا ليس له علاج إلا لجئ إلى الله تبارك وتعالى وتذكيرهم ممن له قدم راسخ في العلم بهذا الواجب الذي يجب عليهم أن يتمسكوا به وأن يموتوا عليه، وإلا كان عملهم هباء منثورا. لا، في نفس السؤال الشيخ، المقصود يعني ليس فقط الفتور عن الدعوة نفسها، عن إيمان الشخص نفسه يعني فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، بعد أن يكون في بداية تدينه وبداية التوبة يكون يعني متحمس وكثير الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومسع في أداء العبادات، بعد ذلك يجد عزوف وانغماس في الدنيا أو له في التجارة معينة أو مع النساء مثلا. هذا ما نستطيع أن نجيب عليه لأن الأسباب كبيرة، وهو المثبطات عن الاستمرار في السبيل القويم وفساد الأجواء التي يعيش فيها هؤلاء الناس، وآنفا ذكرت قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. ومما يتعلق في هذا أن المجتمع الفاسد له تأثير كبير جدا في الأفراد الذين يعيشون فيه، ولذلك جاءت أحاديث كثيرة حض المسلم بأن يكون مع الصالحين كما ذكرنا آنفا بعض الأحاديث في ذلك، لكن أذكر شيئا آخر منها قوله عليه السلام أنا بريء ممن أقام بين ظهريني المشركين أو كما قال عليه السلام، وقوله أيضا في الحديث الآخر من جامع المشرك فهو مثله